الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن جملة القواعد أيضا: كل لبسة أوجبت الافتتان بالمرأة فمحرمة شرعا. كل لبسة توجب الافتتان بالمرأة فمحرمة شرعا. كل لبسة توجب الافتتان بالمرأة فمحرمة شرعا. احفظوا هذه الأصول أرجوكم يا إخوان، لأنها لب ما أريد أن تفهموه في هذه الجلسة العلمية. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن والثياب من الزينة إلا ما ظهر منها. ويقول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. والمرأة تسمى متبرجة إذا أظهرت شيئا من مفاتنها أو لبست شيئا يوجب افتتان الرجال بها. ولذلك حرمت الشريعة تطيب المرأة في حال الخروج من بيتها، بل حتى ولو كانت تقصد دارا من دور العبادة فلا يجوز للمرأة أن تتطيب حال خروجها. قل النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة منكن أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. والبخور عده العلماء من جملة اللباس، البخور وتسريح الشعر والافتراش، كل هذا يحكم عليه العلماء في باب اللباس. ولذلك تجدونهم يتكلمون عن الشعور في أبواب اللباس، ويتكلمون عما يفترش في أبواب اللباس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا لهذا الأصل: صنفان من أهل النار لم أراهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. هي مكتسية ولكنها عارية، لأنها اكتست بكسوة لا تمنع نظر الرجال لها، لا تمنع نظر الرجال إلى مفاتنها، ولا تسد أنظار الفساق عن التطلع فيها بسبب أنها ملابس فاتنة وفاضحة. فأي لباس يوجب افتتان الرجال بالمرأة فإنه يحرم على المرأة لبسها.